يقول هل يعتبر أو هل يعتبر بشهادة عبر الهاتف؟ إذا كان الإنسان يعني عرف الصوت ويعني وأنه متحقق منه يمكن. يقول وكذلك عقد النكاح عبر الهاتف. والله الذي يبدو أن مثل هذا يعني يحتاج إلى توكيل، يعني الغائب يعني بدلا من كونه يوكل بكونه يتكلم بالهاتف يعني يكون يوكل يعني من يقوم مقامه. نعم. يقول كذلك يعني مثل بعض الهواتف مرئية وغير مرئية، فهل يمكن بالمرئي؟ أقول مثل ما قلت في هذا، الإنسان الذي غائب يعني يوكل من يقوم مقامه. نعم. يقول